الهوى عوام، وبحره لو تنزله راح يكتروا اللوام. عوام يلي يلي على بر الهوى، دموعك تامن وتهون عليك الدموع، تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع. قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع، تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع. قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع، بيطفي نورها الزمن وبتضحك الأيام. عوام يلي يلي على بر الهوى، ودمع الجواه فوق الخدود سلسال. أما وياما الهوى لوع قلوب يا خال، أما وياما الهوى لوع قلوب يا خال. صبرت ودمع الجواه والخدود سلسال، ليل الظنون ما انطوى رمش العيون ما نام. عوام يلي يلي على بر الهوى، الصبر أمره جميل جميل، الصبر أمره جميل جميل، والقلب راضي وصابر ومهما طال. يا جميل يا جميل، لابد حيكون له آخر. It's الصبر أمر جميل جميل، الصبر أمر جميل جميل، الصبر أمر جميل جميل، والقلب راضي وصابر ومهما طال يا جميل يا جميل، لابد حيكون له آخر. بحر الهوى عليه الفكر وجروح وآلام، عوامي يلي يلي على بر الهوى، بحر لو تنزله راح يكتر اللوام، عوامي يلي يلي على